بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 37 بعد 700، ونحن بين يدي مجموعة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ومعها آيات من كتاب الله عز وجل. هذه النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تتناول حقيقة من حقائق هذا الوجود القادم، وأقصد بالقادم ما نحن قادمون عليه. هذه النصوص تتعلق بما يسمى بالسمعيات في علم التوحيد، مر معنا إلهيات نبويات سمعيات. الإلهيات ما يتعلق بالله جل جلاله ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، وأما النبويات فما يتعلق بما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقهم وما يستحيل، وأما السمعيات فتتناول المغيبات خاصة تلك التي نحن قادمون عليها، ابتداء من عالم البرزخ إلى أن يصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، حيث ثبت أمر هذا الكون من حيث إن الله عز وجل قد أبدعه على ما هو عليه، ومن حيث ثبت صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه ما يبقى أمام التصديق بما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والرسل، وأيضا قاطبة في قضية الآخرة إذ لا اختلاف على الإطلاق بين الرسل فيما يتعلق بلقاء الله تبارك وتعالى، كلهم أجمعوا على أننا معروضون على الله عز وجل، وكلهم أجمعوا أن هناك من يدخل جنة الله عز وجل برحمة الله، وأن هناك بعدل الله عز وجل من يدخل نارا وقودها الناس والحجارة. ومن هنا ربما تجيء التفاصيل سعة وضيقا بين رسالة وأخرى، ولكن بالتحقيق والمتابعة لا تجد تفصيلا أروع وأشمل وأعمق مما جاءت به شريعة الله عز وجل الخاتمة، فقد ركزت الآيات على مشاهد مما سيكون يوم القيامة، كما جاءت الأحاديث تدلنا على تفاصيل لولا أننا بحاجة إليها لما قررها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعموما قضية السمعيات سميت سمعيات لأن الإيمان بمضامينها إنما يأتي عبر الدليل، على معنى أن العقل حيث تناول قضية الآخرة فوجد أنها من الجائز العقلي، جاءت النصوص لتبين أن هذا الجائز العقلي إنما يرجح وجوده على عدمه، ذلك أن الجائز ما يستوي فيه الوجود والعدم، فهي من حيث كونها دارا أو حياة لا يستبعد العقل على الإطلاق ذلك. وقول الله عز وجل ينكر فيه على أولئك الذين قالوا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والبعيد هنا في القرآن يعني المستحيل، هيهات هيهات لما أنتم قد خبرتم به، ونراه قريبا يعني واقع. إذن نحن بين يدي العقل ودوره في أن هذا من الممكن العقلي، تأتي النصوص ونحن متعبدون بالنصوص لا بالعقل، إذ لو العقل قال إنها واقعة لا سلمنا بما قاله العقل، لا لكننا لسنا مكلفين بما قاله، ذلك أن العقل مهمته المعرفة والفهم والوعي والإدراك والإحاطة بما يقدر عليه أن يحيط به، ولكن التشريع إنما يتأتى من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا الإيمان بالآخرة بعمومها إنما طلب منا على سبيل الإجمال. ما أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن تفاصيل ما سيكون في اليوم الآخر هذا عرفناه بالتفصيل. ولذلك قال العلماء ما يجب عليك أن تؤمن به مما يتعلق بتفاصيل يوم القيامة هذا جاءت به الأحاديث وأنت وجب عليك أن تتعرف إليه، لكن ما جاء على سبيل الإجمال فيكتفى منك أن تؤمن به على سبيل الإجمال. الصراط مما جاءت به التفاصيل، تطاير الصحف مما جاءت به التفاصيل، الميزان مما جاءت به التفاصيل، الأحواض مما جاءت به التفاصيل، بعثرة القبور مما جاءت به التفاصيل، الحشر بعد النشر مما جاءت به التفاصيل، الشفاعة أو المقام المحمود الذي يعطى النبي صلى الله عليه وسلم مما جاءت به التفاصيل. فأنت مطالب، خاصة وأننا نربط بين الدنيا والآخرة على أن هذه الدنيا وهذه العبارة يعرفها الصغار والكبار، ونحن بأمس الحاجة إلى أن تدبرها فحسب. الدنيا مزرعة الآخرة. ما معنى مزرعة الآخرة؟ إذا أعطيتك قطعة من الأرض ومن أخصب ما تكون، ثم أعطيتك البذار وأعطيتك التسميد وأعطيتك الماء وأعطيتك المؤهل أو الطاقة على أن تفعل بهذه الأرض ما يمكن أن يفعل بها، ثم تركتها، متى تحصد؟ إذا لم تزرع لن تحصد على الإطلاق. وهذا من سنن الله عز وجل في هذه الدنيا. من أراد أن ينال في هذه الدنيا مبتغاه فعليه أن يبذل الجهد كي ينال ما يبتغيه. ومن هنا وجدنا أنفسنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دلنا على معنى عميق حقيقة، وهذا المعنى هو الصلة بين الدنيا التي نحن فيها والآخرة التي نحن راحلون إليها. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال خبر الأمة بعدما ألقى السلام علينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أقرئهم السلام وخبرهم أن أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معنى ذلك الجنة قيعان، يعني هيئ الله لك أرضا لست محدد المساحة فيها، إنما أنت تحدد المساحة فيها. لو افترضنا أنه أعطيت 100,000 نخلة وبإمكانك أن تعطى هذا العدد أو هذا الكم الهائل، ما عليك إلا تزرعها. فإذا ما زرعت 100,000 مع ذلك أن المساحة التي زرعت فيها أو زرع فيها النخيل أو هذا الكم الهائل هي لك، لأنه حيث تزرع النخلة فهي لك. إذن هي قيعان، تربتها طيبة، ماء عذب، هويت لك القيعان وهويت لك الماء وهويت لك البذر. البذر أنت تمتلكه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ليس هذا وحده، بل إذا أردت أن تتعرف إلى الآخرة من حيث ما يتصور أن تكون عليه فيها، ما عليك إلا أن تتعرف إلى ما أنت عليه الآن. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. يضعك الله عز وجل منه منزلة كما تضع الله عز وجل من قلبك منزلة. إذا كان حب الله هو المهيمن فأبشر، وهذا يعرف الإنسان من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ترى هل هناك مساحة قد سكنها حب الله تبارك وتعالى، أم أن حب الله قد سكن كل الذات من أولها إلى آخرها. ورد عنه صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة أنه كان يحب الله بكله، تعبير النبوة تعبير عجيب، بكله يعني لا تخرج شيئا منه. مر معنا أنه في غزوة تبوك أحد الصحابة وكان مشهورا بالدعابة استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل الخيمة، قال له ادخل. الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والرجل المستأذن من الخارج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل، هذا إذن. قال له أدخل كلي أو بعضي؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام، أدخل كلك. أنت دخلت كلك على الله، ليس فيك ذرة خارج دائرة ما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. العين حكمتها شريعة الله عز وجل، واللسان ضبطه شرع الله تبارك وتعالى، واليد حددت حركتها شريعة الله عز وجل، وهذا كله في دائرة الاختيار لا في دائرة الاضطرار. اليد يمكن أن تمتد بالعطاء ويمكن أن تمتد بالإيذاء، وأنت مختار، لكن كن على بينة من أن العطاء تقطف ثمراته وأن الإيذاء إنما تحصد عواقبه، وهذا من المتفق عليه بالبداهة. لذلك لا فرق على الإطلاق أو لا غياب على الإطلاق للآخرة عن الدنيا وأنت حاضر فيها تبنيها. ما تبنيه في هذه الدنيا هو الذي تجده هناك. حتى نكون أقرب، ولو كان بالإمكان أن نصور الدنيا مع الآخرة دفعة واحدة رائع جدا. لو افترضنا أنك تريد أن تبني بيتا وأنت الذي تبني، ماذا تفعل؟ ترفع الطابوقة وتضعها. أنا أراها الآن، هذه الطابوقة هناك، أنت تضعها هنا في ساحة الدنيا في دار التكليف، لكن أنا أراها هناك. ألا ترى معي بأن سبحان الله هنا، وهناك النخلة، هناك الزريعة، وهذا هو النظر الصحيح السديد للعلاقة بين الدنيا وبين الآخرة. لا فصام على الإطلاق ولا مشاكسة، حيث إنك يمكن أن تزرع ما يكون مرا علقا من هناك، ويمكن أن تزرع هنا ما تجده لذيذ الطعم حلو المذاق. هنا كلامك تحصده هناك، وحركتك تحصدها هناك. وعلى هذا حيث نقرأ الآن، سنقرأ الأحاديث التي جاءت بصائر عنه صلى الله عليه وسلم تبصرنا بما نحن قادمون عليه، أو الأولى نسأل الله عز وجل أن يحفظنا مما نحن قادمون عليه مما جاءت به الأحاديث الآن، أو مما سيكون بين أيدينا، لكن ينجينا الله تبارك وتعالى منه. عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. آية قرآني: ويل المطففين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، القيام هنا المثول بين يدي الله تبارك وتعالى. القيام هنا حيث يبعثون من قبورهم، يقومون لله رب العالمين، ثم يكون بعد ذلك الحشر، ويقومون في ساحة الحشر على الله عز وجل بين يدي الله تبارك وتعالى. ذلك أنه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا تبكيتا لأولئك الذين يخترعون اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول إن الذي يتولى الحساب يوم القيامة فاطمة رضي الله عنها، ما أدري والله من أين أتوا بهذا حقا. الجهل يمكن، لكن الحقد، قل لي الحقد يصنع هذا؟ نعم الحقد يصنع هذا. قل لك والله أنا ما فهمت، حتى ما يعني تشطح فينا وتعمي علينا. ينبغي أن تربط بين حقد وسيدة فاطمة ستتولى، حتى أن بعضهم سمعت الله لا يعطيه العافية، هو ذاته ما عنده عافية، قال: لو خيرت بين أن يحاسبني الله عز وجل وتحاسبني السيدة فاطمة ما بدي الله عز وجل. كذب وافتراء. قل الآن ما العلاقة؟ قلت لك الحقد على الإسلام دفع إلى العمل بفؤوس قد صنعوها في مخابئهم وفي أوكارهم من أجل أن يهدموا الحقائق، ولذلك بدأوا بالتاريخ فزوروا كثيرا من التاريخ. الصحابة لم ينجوا من فؤوسهم، حطموا الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، في كل شيء خالفوا. وهناك كتاب منهج السنة النبوية من 4 مجلدات تناولت العلاقة بين العقائد اليهودية وبين عقائد هؤلاء، حيث يستقون منها البداء. البداء على الله كفر، هم يقولون بالبداء على الله عز وجل على كل. قال فهي تتولى الآن. ما قال لهذا؟ قال هم أنتم ماذا تقولون؟ الله عز وجل هو الذي يتولى؟ نحن نقول كذا. ماذا تقولون؟ أنتم تصلون عند المغرب، نحن نصلي عند العشاء. ماذا تقولون؟ أنتم تصلون كل صلاة في وقتها، نحن نصلي كل صلاتين وكل كذا وكل كذا وكل كذا. حتى الأذان لا علاقة به. والله أحيانا لما تسمع أنت الله أكبر الروح كلها تنطلق، لكن هناك من يكبر تكبيرا تشعر به على أنه لوم ألوان يكاير هذه الأمة. نرجع الآن لنقول يوم يقوم الناس لرب العالمين. قد يقول لي قائل ومن فلاسفتهم ما في أسلوب قصر في هذا التعبير القرآني يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب وضح لي حتى أنا أفهم. قال لو قال يوم يقوم لرب العالمين الناس قدم لرب العالمين عن الناس، صحيح هذا كلام، هذا ليس أسلوب قصر. لكن من قال لك بأن الله عز وجل ما قال إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم؟ هذا أسلوب قصر. إليه تحشرون، إليه مرجعكم، إليه مرجعكم، كثير من النصوص إنما تدل على هذه الحقيقة. هل هذه من الحقائق التي ينبغي أن يستحضرها المسلم؟ نعم، وربما دخل في الضلالة من هذا الباب. الذي يتولى الحساب هو الله جل جلاله. حتى النبوة ما لها علاقة بالموضوع، النبوات ما لها علاقة بالموضوع. حتى سؤال الله عز وجل أن يبدأ الحساب، يأبى الأنبياء عليه السلام أن يسألوا الله عز وجل أن يبدأ بالحساب، الأنبياء كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. وأين أنتم تذهبون حقا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، وقلنا إن السنة علاقتها بالكتاب علاقة تبيين وتوضيح وتفصيل. إذا جاء النص مجملا في القرآن تأتي السنة من أجل أن تبين أو تفصل في هذا المجمل. لو جاء النص مبهما في القرآن لجاءت السنة من أجل أن تبين ما جاء في القرآن من إبهام. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقلنا إن الزمن نترك معناه وحقائقه لله تبارك وتعالى. حتى إن رجل يتغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هل هذا الرجل هنا عام؟ قال لا مو عام. هناك سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بل هؤلاء السبع هم صنف قد جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سلك واحد، وهناك مواقف كثيرة بينها عليه أفضل الصلاة وأتم التزيم، وفيها من يحفظهم الله عز وجل ويكون على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن وكلتا يديه يمين. هنا قال حتى إن رجل يتغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه. في الآثار أو في الأخبار حيث يحشر الناس أنصب ما كانوا قط إلى آخره. قال فمن عمل لله عز وجل أراحه الله تبارك وتعالى. هذا العرق الذي يغوص فيه صاحبه هو العرق الذي ما استنزفه في حركة الحياة، بل ربما استنزف عرقه في الشر والإفساد والطغيان وسفك الدماء وهدم الديار. لذلك هذا يكون موقفه موقفا من الواضحات. حتى إن الرجل يتغيب في شرحه في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وعن أبي هريرة تقول لي أحاديث، أقول لك قلنا سمعيات، نحن في السمعيات. السمعيات التي تتعلق بالآخرة هي التي نحن بأمس الحاجة إليها من أجل أن تكون الآخرة كأنما هي حاضرة بين أيدينا. قلنا السبب في هذا، ومحمد غزالي رحمه الله تبارك وتعالى له التقاطات رائعة جدا. قال لما كثرت النصوص في عرض الآخرة حتى في القرآن الكريم؟ نصوص القرآن الكريم تبين لنا المشاهد التي تتأتى يوم القيامة، ومنها الحوار بين أهل الجنة وأهل النار وما يتساءلون فيه في ساحة العرض على الله عز وجل. ذلك الذي يقول فهل أنتم مطلعون؟ كل النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل تبين لنا المشاهد. لما كثرت؟ قال لأننا في دنيا نعافس فيها شهوات وفيها أهواء، والحس فينا غالب في هذه الدنيا على المعاني. لذلك لا بد، لو افترضنا أنني جئت إلى الطبيب فوجد أن الملوحة أكثر بقل عليك بيشف شيء من السكر نصف كيلو سكر مثلا، قصدي حتى يرجح على الملوحة الحلاوة يوازن. الآن أنا عندي نصف فيحتاج إلى نصف من الحلاوة، قال حتى يكون الاتزان بين الظاهر ومن الباطن. الظاهر يتعامل مع الحياة طعام وشراب وفلوس وقل ما شئت أنت بهذا، حركة حياة دائبة وهذه تأكل منا حقيقة. قلنا إن لكل حاسة من حواسنا بصم وتأثير في ذواتنا. النفس حساسة جدا، تلتقط العين الصورة فتقذف بها في أعماق النفس. أعجبني موقف شيخ من المشايخ ويذكر هذا حقيقة ويمكن أن نوظفه الآن فيما نحن بصدده. قال له يا شيخي أنا قرأت في كتاب الفلاني من أوله إلى آخره، ما بقي ذرة، ما بقي فكرة، ما بقي سطر منه في ذاكرتي، قرأته من أول إلى آخره، كيف نعالج هذه المسألة؟ وهذه الحالة ربما يعيشها الطالب عند أول ساعة من ساعات الاختبار بعدما يكون ذاكر طول الليل، مسح نسي كل المادة، قل لا أطمئن المادة موجودة، لكن ما الذي ينكثها أو ينكشها أو يحرضها على الظهور؟ السؤال، حيث تقع عينك على السؤال هو مباشرة مثل حاسوب، اضغط أنت ما ترى ماذا تريد، قل لي ماذا تريد. قال أنا أريد صورة الأمواج، ضغطة كل الصور التي ضخت في الحاسوب تظهر صورة موج موج موج موج إلى آخره. أشد قضية الذاكرة نحن ما نعرف منها إلا الظواهر فحسبه. ماذا قال له الشيخ؟ قال له يا بني في عندك هنا صندوق فيه تمر، يتيني بتمرة. فأتاه بتمرة، قال له كلها، فأكلها. قال له اشرب شربة ماء، شرب. قال له ما الذي بقي؟ قال له ما بقي شيء. قال له لا انت غفلت، ما بقي شيء في حلقك، اما هي قد دخلت فتفرعت فتفرغت في كل ذراتك. الكتب التي تقرأها اخذت مساحة من ذاتك، وحيث تستقرض بحسب الذاكرة وبحسب الصفاء وبحسب قوة الذاكرة وبحسب المؤهل، مباشرة تستدعي السطر الذي قرأته ولم يبقى من في ذهنك منه ولا حرف واحد. المعلومات ما بتغيب، لكن بشرط أن تكون قد اطلعت عليها اطلاعا واعيا وفهمتها. أما إذا غابت بعد ذلك لا مانع، بل لعل هذا من مظاهر رحمة الله، لأنه لو ازدحمت الأفكار مرة واحدة وظهرت في بؤرة الشعور لهلكنا من جن حقا. تصور كل المعلومات دفعة واحدة ظهرت وتضاربت فيما بينها، وإذاك يغيب الله عز وجل منها في ذواتنا، وذواتنا أعمق من الأفاق حقيقة. الإنسان في ذاته كبير لو أنه أدرك هذه الذات، فكلما ازدادت صلتك بالله عز وجل اتسعت آفاق ذاتك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أنا لو سألتني أقول لك هل يعرق الناس، هل يعرق الناس؟ أقول لك نعم يعرق الناس يوم القيامة. قل ما الدليل؟ قل لك قال صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحاكمني إلى دليل غير الدليل السائغ المرجع الصحيح أنا ما عندي استعداد. لو قلت لي تعال حتى نجرب أنه هل يعرق الناس فيذهب عرقهم 70 و60 و50 و40، أنا ما عندي استعداد ولا أنت عندك استعداد، لأنه كل مسألة من المسائل إنما تختبر بأسلوب يتناسب مع موضوعها. ليس المختبر وحده هو المركز الذي نرجع إليه في معرفة حقائق هذا الوجود، هو له أهميته لكن في إطاره. أما أن تحاول أن تدخل أمورا لا علاقة لها بأن تختبر كما يختبر أو تختبر المادة في المختبرات، هذا له من ألوان الشطط حقيقة في التناول. الناس في العرق على قدر أعمالهم، هذه لما جاءت أنا فرحت بها. أتدري لماذا؟ قال إني لا أعتمد على عملي وإنما أعتمد على رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مما تتزود به زادا إلى الله عز وجل. لكن هنا طمأننا شرع الله عز وجل، قال الناس في العرق على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. إذن أنت تصنع العرق هناك، أنت تريد أن تسبح، أنت تريد ألا تسبح، أنت تريد أن تنأى بقدميك عن العرق كله من أوله إلى آخره، لك ذلك وأنت في دار الاختيار. يقول هنا وفي الحديث تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، على قدر أعمالهم، هذا نص. فمنهم من يكون إلى كعبيه، إذا معت على قدر أعمالهم، الذي يغرق في دماء المسلمين اليوم، أتظن بأنه سيكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ معناها الرسالة ليست صحيحة. الرسالة حق، وما يفعله المجرمون سيحصدونه هناك. هنا ربما تلذذوا بسفك الدماء والظلم وبالطغيان، لكن ما دروا أنهم سوف يكون في مثل هذا. يا ليت المسألة تتعلق بالعرق وحده، يا ليت. أنا أرى بأنه لو كانت أمواج من نار وأمواج من عرق وقلنا اختار يا ظالم يا مجرم يا طاغية، يختار العرق. هنا قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، يعني مكان الزنار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه. أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه بعث رحمة للعالمين. والله أنا ما فهمت ما العلاقة بين بعث رحمة وبين، قال لأننا قادمون على هذا، وهو من حيث إنه رحمة دل الناس على ما به يرحمون، على ما به يتقون مثل هذا المظهر الذي سوف يشمل كل من يعرض على الله جل جلاله. هل هذه المسألة غطت ما جاءت به الأحاديث ما يتعلق بالعرق وغوص الناس بقدر أعمالهم؟ قال وفيه سؤال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيها، يعني في ساحة العرض على الله تتولى الملائكة بإذن من الله عز وجل السؤال عن الأعمال وما فرطوا في هذه الأعمال. مرة من مرات سقنا مشهدا، دخلنا إلى الدائرة وكانوا قد أعلنوا عن وظيفة $150,000 في الشهر راتب، والوظيفة ليست متعبة. وتقاطر الناس وأرسلوا بالسيارة الذاتية وسجلت القوائم واستحضر الناس من أجل المقابلة الشخصية. لا تقل لي أين أنت، لأنه لن تنال، إذ في ازدحام كان. فلما دخلت أنا وجدت منهم من جلس على المقاعد التي أعدت للانتظار، ومنهم من ظل واقفا، لكن الصفرة قد بدت على وجوههم، صفرة عجيبة حقا، بل بعضهم أخذ يرتجف، وبعضهم أخذ ينضح الماء على وجهه، وبعضهم قد جاء بكيس من البصل فكسره تكسيرا وضعه على خشمه، لأن البصل فيه أنسولين على فكرة. على كل، قال مشهد عجيب حقا، خير إن شاء الله، خير خير، هناك باب. قال انظر. طيب نظرت ماذا؟ قال هناك في لجنة وراء الباب، لجنة. طيب ما اللجنة؟ قال لجنة هذه تختبر. ما معنى تختبر؟ قال تسأل هذا الداخل بالأسماء، فلان بيدخل مباشرة يجلس، تطرى عليه أسئلة، ثم يقول تفضل اخرج. أتدري ما الذي يفعل المنتظرون بالخارج من بوابة اللجنة؟ يتقاطرون عليه حتى يكاد يختنق. ماذا قالوا لك؟ ما الأسئلة التي توجهت عليه؟ ما الكذا؟ ما الكذا؟ وبما أجبت؟ لماذا؟ قال لأنهم يحرصون على أن يجيبوا إجابات صحيحة من أجل أن يوظفوا. إذا ما الرغبة؟ الرغبة في $150,000. يا منكوب، الرغبة في الجنة التي عرضها السماوات والأرض. لو كنت عاقلا، أنت مسلم، أنا ما أريد أن أناقشك وأنت غير مسلم. غير مسلم ما نبحث معك لا في الجنة ولا نبحث معك في أمر آخر. أنت آمنت بالله عز وجل وآمنت بجنة الله تبارك وتعالى. الجنة في 4 أسئلة بدون ما تسأل اللجنة أنت، واللجنة سرية، وقد ترى يغيرون في الأسماء. أنا أذكر قالوا له هل قرأت من القرآن أمام اللجنة؟ قال نعم. من أي سورة؟ من أي سورة؟ قال سورة هود، لأنه في آيات ترى من لم يكن على صلة بالقرآن ما بيعرف يقرأها، كمن لا يهدي، وهذه منها. طيب هناك الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسئلة واضحة، هكذا الأسئلة 4 لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عمره، شبابه، ماله، علمه. أجب الآن، ممكن تجيب أنت. أنت استحضر أني والله ما أكلت إلا من حلال وما وضعت إلا بحلال. أنا بالنسبة لي كنت ملتزما، صحيح عندي زلات، لكن كنت أتبع كل زلة بتوبة. وأنت يا رب قد وعدتنا بالتوبة وأنت تواب رحيم، وقد مثل هذا. الآن أعد، واحد فلهوي كان مرة والحديث كان يجري بهذه الصيغة، فقال الحمد لله هذه الأسئلة أنا عرفتها، والله بإذن الله سأملأ الأرض فسادا، لكن بدي أحفظ الإجابات. قلت له هيات أنت مجنون، أنت بظن الإجابة بالحفظ تجيك نكبة إن شاء الله عز وجل على هذا الفهم، هو منكوب في الفهم حقا. لن يجيب الإجابة الصحيحة إلا من امتلك الرصيد الصحيح في الدنيا. يعني لو كان ربويا بيقول له يا رب والله أخذته من حلال، شو الكلام هذا؟ أبدا مو صحيح هذا الكلام. لو كان ما ترك موبقة من الموبقات يقول يا رب كلها في طاعتك، ما صحيح هذا الكلام. علمه، الآن في قنوات، كنت أستمع البارحة لواحدة ولا بد من التحذير هنا. الآن بدأ أعداء الله عز وجل يدخلون على المسلمين من باب تفسير القرآن. تصور أنت باب التفسير، يريدون أن يخلطوا الأمور في الأذهان. أنتم سمعتم التفاسير؟ نعم. هذه كلها رميها برا، خذ مني أنت الآن. تعرف ماذا قال؟ اللي أول مرة تسمعوا، أنت ما فهم يقول، لأنه ينبغي أن نحذرهم ونحذر منهم علما بأنهم ساقطونهم. أنا ما أخاف على إنسان أن يسقط في شركهم إذا كان عنده مسكة عقل، لكن المشكلة أن من كان جاهلا ربما سرى عليه سمهم. تعرف ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل لما قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، المشركة ليست التي تجعل مع الله شريكا. أنتوا هذا تفسير قديم. من مشركة؟ قال التي تشرك الرجل في فراشها. يلا اسمع أنت، اسمع اسمع اسمع أنت. وربما كان أزهريا، يعني قصدي انتسب، والله الأزهر منه براء، والله العظيم براء منه الأزهر. أي أزهري هذا؟ أي أزهري؟ وأي ما أريد أن أخطئ حقا في الكلام. الآن بدأوا يأخذون الكلمة القرآنية، لاحظ وهذه نقطة، الكلمة القرآنية، الكلمة القرآنية تأتي في مواطن، في كلمات تتكرر، لكن في كل موطن لها معنى. هنا كتب ألفت في هذا المعنى، لا يصح هنا أن نفسر كلمة قرآنية ورد في موطن على كل المواطن، ما يصح هذا على الإطلاق. قد تلتقي معاني مجتمعة لكلمة واحدة في أكثر من سياق، لكن المهم كل سياق وردت فيه كلمة معناها يتناسب مع ورودها في السياق. وعندنا أدلة كثيرة، لكن الآن ليس موضوع التفسير. ينبغي أن نكون على حذر من هؤلاء الذين يأتون. يعني مثلا الكفر، ما الكفر تاري؟ ما الكفر؟ الكفر بحقائق الكون، بحقائق الكون. والله أنا ما أدري أن الكفر بحقائق الكون. ثم كل من آمن، لاحظ هم عندهم فلسفات، كل من آمن في الجنة ولو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما أدري كيف يخلطون. المشكلة في القنوات نفسها، بل القنوات نفسها تمول بل هي انشئت من اجل هذا الافساد. لذلك نحن ينبغي ان تكون لنا صله قويه بمجالس العلم، وينبغي ان ناخذ العلم عن اهله. قال فاسالوا اهل الذكر، لا اهل الدعاره الفكريه، اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول هنا عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وفيه سؤال الملائكه، يقال للكافر يوم القيامه. طبعا حتى نكون على بينه من هذا، الكافر كل من اتى بتصور او قول او فعل يقتضي تكذيب الله وتكذيب رسوله. هذا التعريف على الاجمال. ما معنى ذلك؟ قال اذا انكر رساله الرسول صلى الله عليه وسلم وامن بعيسى وموسى وكل الانبياء كافر. والذي نفسي بيده ليسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، او كما قال عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هم من جمله ما فعلوه انهم اخذوا يشككون بالسنه حتى يعيثوا الفساد في التفسير، ثم التفسير نفسه تمكنوا من التخليط فيه لا من تفسيره على وجهه الصحيح. قالوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. الآية هذه تتحدث عن أولئك في أزمان أنبيائهم. أنت ينبغي أن نرجع إلى ماذا قاله المفسرون، بل هناك آيات أخرى بيّن فيها الله عز وجل أن من كفر برسول فكأنما كفر بكل الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذب قوم نوح المرسلين، كم واحد أرسل لهم؟ نوح بس. لماذا قال تكذيب بنوح تكذيب بكل المرسلين؟ قال هذه المعاني مهمة جدا. يقال للكافر، الكافر الذي أنكر معلومة من الدين بالضرورة، الكافر الذي أنكر القضاء والقدر، الكافر الذي أنكر وجود الملائكة والجن، الكافر الذي أنكر أي رسالة من الرسالات التي ثبتت، الكافر الذي أنكر عالم البرزخ الذي ثبت منه ما ثبت بدلة قطعية، الكافر الذي ينكر الآخرة والعرض على الله تبارك وتعالى، الكافر من سوى بين المجرم والمسلم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يقال الكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ أتدري لماذا عرض علينا هذا؟ لماذا أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ قال لأن ما يتذابح عليه الناس اليوم من السبائك هذه أموال دنيا لك أنت أن تحصل عليها من حيث ما شئت، بناء على أنك تؤمن بالله واليوم الآخر بالحلال والحرام. الذهب لو كل ذهب الأرض ملء الأرض، قال ملء الأرض، لو أن كل ذهب الأرض قد جيره الكافر وأرسله بين يديه بالشحن البحري أو البري أو بالطيران ما بيستفيد منه ولا ذرة. لماذا؟ قال لأن هناك لا فائدة من الذهب، لا فائدة على الإطلاق من الذهب. الذهب في الدنيا ما عندنا مشكلة. أحد اليهود الذين أخرجوا من المدينة المنورة بعدما أرادوا أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالخروج من المدينة المنورة، وأذن لهم أن يأخذوا معهم ما استطاعوا حمله، مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل على البعير الذي يجره، ما أدري من يجر الآخر حقيقة هنا، قال أكياس من الذهب. والتفت عم يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما أعددناه لنقلب الأرض. الآن طلع أنت على اليهود وماذا يفعلون في تنصيب، في صنبع على كرسي ببيع دينه وأمته وبلده كله من أوله إلى آخرها، في امرأة عم بسمع للصندوق الأسود. حقيقة ترى هذه معاني ينبغي أن يعيها المسلم، خاصة في عصر، في زمان انفتحت القنوات مهما حجروا عليها فإنها تبقى مفتوحة. امرأة لعبت برؤوس كل المسؤولين من أولهم إلى آخرهم، كانت على مستوى. إذا ينبغي أن أكون واعيا أنا. هنا قال هنا علم علم عمل الدنيا، مال الدنيا معروف، مال الدنيا هنا يبقى بالدنيا، أما في الآخرة ما يلتفت إليه على الإطلاق. في الآخرة ما في إلا عملة واحدة، النور يقابله ظلمة فقط، الحسنات يقابلها السيئات، الإيمان يقابله الكفر. يقول أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ أنت بظن الجواب؟ قال قل نعم. فقال أو قالت الملائكة يعني قد سئلت أيسر من ذلك، أنت بتستطيع تجمع كل ذهب الأرض؟ لا، ما طلب منك بالدنيا أن تجمع كل ذهب الأرض، طلب منك أن تتوضأ فتحسن وضوء، طلب منك أن تكون نظيف اللسان، نظيف السلوك، نفاعا ليس بضرار حقيقة، طلب منك أيسر من هذا، طلب منك النقاء والصفاء والتقوى وسلامة الباطن. أحد الصحابة دخلوا عليه في مرضه فوجدوا وجهه يتهلل، ولما سألوه ما سر تهلل وجهك؟ قال ما من عمل أوثق عندي من اثنتين، كل الأعمال عنده أوثق من اثنتين، أما الأولى فقد نسيتها وأما الثالثة فقد نسيتها. لا لا حقيقة اثنتان، الأولى أنه لم أبت يوما وفي قلبي غش لمسلم من أولهم إلى آخره، ما في غش حقا. الثانية أني قد امتلأت جوانحي بمحبة الله جل جلاله، محبة فيما بينه وبين الله، وسلامة قلب فيما بينه وبين عباد الله تبارك وتعالى. أخيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقال للعبد، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ينبغي أن تكون على استعداد، أنت حيث تجتاز من جمالك لجمالك، الآن قضية التهجير هذه والتفريغ، تفريغ البلاد من أهلها من أجل توطين أرجاس أنجاس مكانهم، تغيير التركيبة السكانية، لأنه عصر قوة وتسلط وفرعنة وطغيان، وفي هذا العصر من لا قوة له كما قال أحدهم من أراد أن يجلس إلى مائدة مفاوضات لا يبلغ صوته إلا بمقدار ما يبلغه مدفعه، ما عنده مدفع، صوتك ما بيطلع من بين أسنانك حتى، ما بيطلع حقا. هذا منطق العصر الآن، هذا منطق العصر. يعني قالوا له لفرعون يا فرعون فرعنت كفاك، قال فرعنت وأحد ردني؟ ما أحد ردني، لأنهم كلهم خنعوا. لاحظ هنا ماذا قال، أول ما يقال للعبد يوم القيامة ألم أصحح جسمك؟ تحاسب على الصحة بما وظفتها، وأروك من الماء البارد صحة وماء بارد، يعني أعطاك نعمة الصحة وأنت ستسأل عنها مع نعمة الماء البارد. آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قصاصا ألم أقل بأنه لم تأتي شريعة من الشرائع السابقة بمثل ما جاءت به الشريعة الخاتمة فيما يتعلق بتفاصيل ما سنكون عليه، وينبغي أن تكون حاضرا مع هذا. قال صلى الله عليه وسلم ليلقين أحدكم ربه يوم القيامة، هذا إثبات، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، بخلاف أو مو بخلاف هذا منحى آخر غير ما ختمت به سورة الكهف، من كان يرجو لقاء ربه، ربه هناك ربه حساب، هنا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هناك فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى علم من قلوبهم شدة شوقهم إليك فطمأن قلوبهم وبين أن موعد الله آت، من كان يرجو لقاء الله فأجر الله عز وجل آت لا محالة. آت مع الأنفاس. يقول هنا ليلقين أحدكم ربه يوم القيامة. ما قال سيدة فاطمة على رأس سيدة فاطمة والله أكثر من على رأسي حقيقة، لكن هذا دجل معاصر وأفن، هذا أفن أفن وعفن جناس ناقص، جناس ناقص. فيقول له ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ طبعا لما قال الخيل والإبل ذكر النعم التي أسبغت على المسؤول، لكن لو افترضنا أنه ما كان عنده خيل وإبل، كان عنده واحد اثنين ثلاثة، أنت بظن أنه يتجاوز؟ لكن ذكر النعمة من نعمه سبحانه وتعالى، كل النعم بهذه المثابة. ألم أذرك ترأس وتربع، يعني تأخذ المرباح، ترأس يعني بصير زعيم من الزعماء. هو ظن الزعامة لون الألوان الركوب على الأكتاف، وما عرف أنه كلما علا سقطته ستكون مدوية أكثر. ألم أزوجك فلانة؟ لاحظ النعم، هو في تلوين في النعم على فكرة، ما شرط يكون كل واحد زوجه الله عز وجل فلانة، ما شرط هذا، ولا عنده خيل وإبل، وإنما عدد بعض النعم. وكل النعم التي أنعم الله بها علينا ستطرح الأسئلة بهذه المثابة. ألم أزوجك فلانة خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتك؟ طبعا الأخيرة بس تعليق قصير، أحيانا تقوم مشاكل بروح بيذبحها. لماذا؟ قال لأنه خطبها وأبى أهلها وهي أبت، ثم تزوج بروح بيملخها، خاصة إذا كان من الصعيد. أنا ما أقصد الصعيد الآن، الصعيد ترى فعلا ما أقصد الصعيد، بروح يذبحها. يا ابن الحلال دمرت حالك ودمرت الدنيا أنت كلياتها. لماذا؟ هنا لو أنه فاهم هذا الذي يفعل ذلك، هو طبعا يمثل، ما أدري إذا كان يقع في الواقع. قال هنا ألم أزوجك فلانة خطبها الخطاب فمنعتها وزوجتكها؟ مع ذلك نصيبي هكذا تقول ستي وستك وأمي وأمك، تقول أنه الزواج نصيب. نصيب يا أخي، أنت ما لك نصيب. بما أنه لا نصيب لك، مع ذلك أنه ينبغي أن تسلم بالنصيب. أنت لو كان لك نصيب لساقك الله عز وجل من دهله إلى نواكشوط من أجل أن تتزوج فلانة. لكن ما في مانع أن يكون لك اجتهاد، المجتهد يمكن أن يصل إلى ما قدر له من نصيبه، وهذا أيضا من سنن الله تبارك وتعالى.